وهو من أئمة المالكية في الفقه والأصول. له رحمه الله تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، وهي منظومة تقع في قرابة 1700 بيت في الأحكام المتعلقة بالمعاملات من بيوع وأنكحة وما جرى مجراها. قال فيها: سميته بتحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، وذاك لما أنبليت بالقضاء بعد شباب مر عني وانقضى. وله نيل المنى، وهي منظومة لخص فيها كتاب الموافقات لشيخه الشاطبي. وله مهيع الوصول، وهي ألفية في أصول الفقه نظم بها كتاب تقريب الوصول لابن جزي الكلبي. ابن جزي صاحب التسهيل في التفسير والقوانين الفقهية في الفقه. له كتاب اسمه تقريب الوصول في أصول الفقه نظمه ابن عاصم في مهيع الوصول. وابن جزي هو جد الناظم لأمه، أم ابن عاصم بنت الإمام ابن جزي. قال في مهيع الوصول: في رجز مهذب المقاصد أبياته 1000 بغير زائد. وله مرتقى الوصول، وهي منظومة في 850 بيتا. وكأنه لاحظ أن مهيع الوصول قد تضخمت فيه المباحث المنطقية على حساب المباحث الأصولية، لأنه في مهيع الوصول نظم تقريب ابن جزي، وابن جزي توسع في المباحث المنطقية واللغوية التي ليست هي من صميم أصول الفقه. فابن عاصم في المرتقى اعتنى بالمباحث الأصولية، ولم يذكر من المباحث المنطقية واللغوية إلا شيئا يسيرا من المقدمات، كما قال في خاتمة نظمه هذا المرتقى: فكان لما خص بالأصول أحصى لها من مهيع الوصول. وقال في أوله: حاشيتها من لغة ومنطق حرصا على إيضاح أهدى الطرق، إلا يسيرا من مقدماتي تعين في مسائل ستاتي. وقد امتاز مرتقى الوصول لابن عاصم بميزات جعلته محل عناية عند العلماء، منها جودة النظم. ابن عاصم رحمه الله يمتاز نظمه بسلاسة الأسلوب وقرب المأخذ والخلو من التعقيد. ومن ميزاته الجمع مع الاختصار، فقد جمع عددا كبيرا من المسائل الأصولية مع قلة أبياته بالنسبة لمباحثه ومسائله. ومنها تجريده نظمه من المباحث الكلامية والتشعبات العقلية والاستطرادات المنطقية، ومن المباحث اللغوية أيضا. لم يذكر من ذلك إلا مقدمات يسيرة، فلم يخلط علم الأصول بغيره إلا فيما لا بد منه. وقد اعتنى بهذا النظم فضيلة الشيخ أحمد مزيد البوني حفظه الله ورعاه، وأخرج المنظومة في حلة جميلة وقدم بمقدمة نفيسة، ونبه على بعض التصحيفات التي أثرت على فهم بعض أبيات المنظومة عند الشراح المتقدمين. وعلى المنظومة شروح، منها شرح الشيخ محمد يحيى الولاتي المتوفى سنة 1300، واسمه اسم الشرح الذي سماه به مؤلفه: بلوغ السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول، وإن كان الذي كتب على غلاف الكتاب نيل السول. وعليه شرح الشيخ فخر الدين بن الزبير المحاسي حفظه الله وأدام نفعه، وشرحه رسالة علمية. وعليه شرح الشيخ الخديم، وهو شرح وسيط، وقد تهيأت له بعض النسخ التي ساعدته على عدم الوقوع في بعض التصحيفات التي وقع فيها بعض المتقدمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن معاصم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحيط علمه، السابق الخلق جميعا حكمه، سبحانه من واجب وجوده، عم العباد لطفه وجوده، ألا له الخلق والأمر كله. أحسن الله إليكم. ألا له الخلق والأمر كله، فليس في الوجود إلا فعله. أبدع ما شاء كما قد شاء، وفضله من به ابتداء، وعم بالتكليف كل من خلق، وخص من شاء بما له سبق، وقدر الأرزاق والآجال، وحصر الأنفاس والأعمال، ليجزي العاصي والمطيع، ولو يشاء لهدى الجميع. أضل من شاء ومن شاء هدى، وأرسل الرسل لتبيين الهدى. لهذا المناسبة ألا نطيل في التعليق على المقدمات المتعلقة بالحمد والثناء والصلاة وما إلى ذلك، لأنه سبق تناول هذا من قبل، وحتى نصل إلى المقصود الأهم وهو المادة الأصولية. قال رحمه الله: الحمد لله المحيط علمه، السابق الخلق جميعا حكمه، ابتدأ بحمد الله الذي أحاط علمه بكل شيء، وهو بكل شيء عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وسبق حكمه جميع المخلوقات. ولا يخفى ما في ذكر الحكم في مطلع نظمه من براءة الاستهلال، لأنه سيتحدث عن علم يتعلق بالأحكام. سبحانه تنزيها له من واجب وجوده، أما العباد لطفه وجوده، جوده كرمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألا له الخلق والأمر كله، تقرأ بالنقل على قراءة ورش، لا يبتزم البيت إلا بوصل همزة القطع هنا. ألا له الخلق والأمر كله، فهو سبحانه متفرد بالخلق والأمر بإيجاد المخلوقات وبالتصرف، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فليس في الوجود إلا فعله، أي من جهة الخلق والتقدير، أفعال العباد تنسب إليهم وهي مخلوقة لله، والله خلقكم وما تعملون، فنسب أفعال العباد إليهم. فليس في الوجود إلا فعله، أي من جهة الخلق والتقدير. أبدع ما شاء كما قد شاء، الإبداع إيجاد الأشياء على غير مثال سابق، كما قد شاء، أي على الحالة والهيئة التي شاء خلقه عليها، كما قال تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وفضله من به ابتداء، إحسانه أوصله إلى خلقه ابتداء دون سؤال من خلقه. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وعم بالتكليف كل من خلق، عم شمل بالتكليف، وهو إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة، والكلفة المشقة. ولا يترتب على هذا الخلاف ثمرة عملية، هل هو إلزام ما فيه كلفة فلا يدخل من الأحكام التكليفية إلا الوجوب والتحريم، أو هو طلب ما فيه كلفة فتدخل الأحكام ما عدا المباح فهو تتميم للقسمة. هذا الخلاف لا ثمرة له، كما قال في المراقي: وهو، أي التكليف، إلزام الذي يشق أو طلب، فاه بكل خلق، لكنه ليس يفيد فرعا، فلا تضيق لفقد فرع ذرعا. وعم بالتكليف كل من خلق من الجن والإنس إذا وجد بصفة التكليف، ومن للعالم، فالتكليف مختص بالعقلاء. وخص من شاء من خلقه بما له سبق في الأزل من سعادة وشقاوة وغير ذلك من كل ما خص الله به من شاء من خلقه، كل ذلك مكتوب. وقدر الأرزاق والآجال، قدر في الأزل أرزاق العباد وآجالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. وحصر الأنفاس والأعمال، أي حصر أنفاسهم وأعمالهم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ليجزي العاصي والمطيع، إن فعل ذلك ابتلاء، ليجزي العاصي بالعقاب والمطيع بالثواب. ولو يشاء لهدى الجميع، فلو شاء لهداكم أجمعين. أضل من شاء إضلاله بعدله، ومن شاء هدايته هداه بفضله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأرسل الرسل إلى الناس لتبيين الهدى، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا آخره، والله تعالى أعلم.